السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا الله ربي ربي، افتح لنا فتوح العارفين. إخوتي الكرام، ما سأتحدث به الآن هو حديث علينا أن نواجهه، قد اضطررنا إليه اضطرارا. يعني أرجو أن يكون في القناة الكثير من النساء، وإن كان الكلام ليس فيه حط على جنس دون آخر، ولكن سيكون الكلام يرجى التركيز. الكلام يتحدث عن صنف معين، وهناك استثناءات في عموم ما سأقوله، فيرجى أن يفهم هذا ابتداء. هذا أولا. ثانيا، إخواني الكرام، الله عز وجل خلق الرجل وخلق الأنثى، خلق الذكر وخلق الأنثى، وجعل لكل واحد منهما مواهب. هذه المواهب ينبغي أن يسخرها في طاعة الله وفيما خلق له. قد هو يستخدم هذه المواهب في شيء منحرف، مثل ما أننا رزقنا العقل فالله عز وجل منحنا إياه لكي نعبده سبحانه وتعالى على بصيرة، فمن الناس من قد يستخدم هذا العقل بالشر، وقد يسعى في زواله وفي تحجيمه. وكذا خلقة الذكر وخلقة الأنثى، لكل واحد منهما طبيعة، وأمر المساواة غير وارد، فلكل واحد منهما خصوصيات جسدية ونفسية تجعل لكل مقتضى الحكمة أن يكون لكل واحد منهما طبيعة. ومن حكمة الله تبارك وتعالى العجيبة في خلق الذكر والأنثى أنه لكي يكونان متكاملان، لكي يكونان متكاملين، جعلت بعض الأمور هي في الرجل نقص وفي الأنثى كمال، وفي الأنثى كمال وفي الأنثى نقص وفي الرجل كمال، وهكذا. سبحان الله. فالأنثى إخواني الكرام، أبدأ حديثي الآن عن ابتداء بقصة عجيبة مرت علي خلال بحثي في السياق الاستشراقي والتنصيري. وجدت أنه في إحدى البلدان جاءوا المنصرين وبدأوا يحاولون أن يحولوا النساء إلى النصرانية شيئا فشيئا، وكانوا حريصين على أن يفطرن في نهار رمضان في بعض البلدان ذات الغالبية النصرانية. فماذا فعلوا؟ عملوا حفلة شاي للنساء، أمروا نساءهم أن يعملن حفلات شاي للنساء المسلمات في نهار رمضان، ونجحت الخطة بامتياز، حيث صرن النساء المسلمات يذهبن للاحتفال ويستحين ويتناولن الطعام فيفطرن في نهار رمضان. لما قرأت القصة تعجبت وقلت معقولة مسلمة تفرط بصيامها من أجل حفلة شاي؟ ثم ذكرت كلاما قاله شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، أن دخول أعياد المشركين على المسلمين جاء بفعل النساء. كيف؟ بعض النساء، يعني النساء جبن في طبيعتهن التي خلقهن الله على أنهن أميل لحب اللهو والاحتفال وغير ذلك، وهذا واضح. الله عز وجل خلقهن بهذا الأمر لكي يكون مكملات للرجل، فالرجل حين يذهب إلى البيت بعد عمل بعد كذا يجد إنسان أمامه ما إلا المرح، ما إلا اللهو، ما إلا كذا، فإن ذلك يخفف عليه. لكن هذا الذي أودعه الله فيهن كثير ما يستخدمنه في غير سياقه الشرعي المحترم.